بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال رحمه الله: وسن تربيع في حملها وإسراع، وكون ماش أمامها وراكب لحاجة خلفها وقرب منها، وكون قبر لحدا، وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحده على شقه الأيمن، ويجب استقباله القبلة. بسنت. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله بعد الكلام عن الصلاة على الميت إلى حمل الجنازة، ومن ثم تكلم عن دفنها. وحمل الجنازة لا شك أنه أمر واجب، ووجوبه من جهة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وسيأتي معنا إن شاء الله أن دفن الميت أمر واجب وفرض كفائي، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن حمل الجنازة إلى حيث تدفن لا شك أنه أمر واجب وفرض كفائي، وهذا أحد حقوق المسلم على أخيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين لما أخبر عن حق المسلم على المسلم قال: واتباع الجنازة. وثبت أيضا في الصحيح من قول البراء رضي الله عنه: أمرنا باتباع الجنائز. فحمل الجنازة إلى المقبرة حيث تدفن مع المسلمين لا شك أن هذا فرض كفائي. وهذا الحمل يتعلق به أحكام وآداب، وقد ساق المؤلف رحمه الله 8 سنن تتعلق بحمل الجنازة. بدأها رحمه الله بقوله: وسن تربيع في حملها. هذه هي السنة الأولى التي يخبرنا بها المؤلف رحمه الله، ألا وهي التربيع في حمل الجنازة. والمقصود بالتربيع هو أن يحمل الإنسان الجنازة من قوائمها 4، هذا هو المقصود بالتربيع. وكيفية ذلك؟ أن يبدأ بحمل القائمة أو القائم الذي هو محاذ ليمين الميت، يعني بالنسبة للحامل الذي يحمل هذه الجنازة أنه يكون الأيسر المقدم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى أن يحمل القائمة الأيسر الخلفي، ثم بعد ذلك يتقدم فيحمل القائمة الأيمن الأمامي، ثم بعد ذلك يرجع فيحمل القائمة الأيمن الخلفي. وبهذا يكون قد حمل الجنازة من قوائمها 4، حمل الجنازة من قوائمها 4، هذا هو المقصود بالتربيع. الذي ذهب إليه أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله وقول جماعة من الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين أن التربيع مستحب، واعتمدوا في هذا على بعض الآثار، أشهرها ما جاء في هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما خرجه ابن ماجه في سننه وغيره. لكن هذا الأثر عن ابن مسعود التحقيق أنه ضعيف، فعلى كل حال من ثبت عنده شيء من هذا عن السلف فأخذ به، فأرجو أن لا يكون بذلك بأس، ومن لم يثبت عنده شيء من هذا فالأمر على كل حال واسع، فيحمل من أي جهة من النعش بحسب ما تيسر، لا سيما إذا كان المشيعون للجنازة كثر. والهيئة التي ذكروها وارتضاها الحنابلة رحمهم الله كون كل أحد يعمل بها أمر متعذر، أليس كذلك؟ لأن الكل سوف يتجه إلى ماذا؟ إلى القائم الأيسر الأمامي، ثم يتجهون إلى القائم الأيسر الخلفي، ومن الذي سيحمل إذن بقية القوائم؟ إذن هذا شيء ربما إذا قيل باستحبابه شيء يفعله بعض الناس، لا جميعهم، يحمله بعضهم لا جميعهم، والله عز وجل أعلم. قال رحمه الله: وإسراع. يقول لك إن مما يستحب، وهذا هو المستحب الثاني، يسن الإسراع في حمل الجنازة. والمقصود بالإسراع أو ضابطه عند الحنابلة هو إسراع دون الخبب، إسراع دون الخبب. والمقصود بذلك أن يسرع إسراعا لا يصل إلى ما يشبه العدوى أو الجرية، إنما الأمر على ما نص جمع من الفقهاء أن يزيد في سرعته على مشيه المعتاد، أن يزيد الحامل في سرعته على مشيه المعتاد. ولا شك أن هذا أمر مستحب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك خيرا فخير تقدم فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير صالحة فشر تضعونه عن أعناقكم. فها هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع بالجنازة، ولا شك أن محل ذلك إذا لم يخف على هذه الجنازة، أما إذا خيف عليها فلا شك أن مراعاة حرمة هذا الميت أولى من الإسراع. قال رحمه الله: وكون ماش أمامها وراكب لحاجة خلفها. هذا هو الأمر الثالث والرابع، أن يكون المشيع للجنازة، واللغويون اختلفوا في مسألة الفتح والكسر في كلمة الجنازة أو الجنازة، والأقرب والله أعلم أن كلاهما جائز، لكن الأفصح الكسر. وبعض اللغويين يرى أن الجنازة هي الميت، والجنازة هي السرير أو النعش إذا كان عليه الميت، ولا يسمى جنازة إلا إذا كان كذلك، وبعض اللغويين عكس، والأمر على كل حال واسع. المقصود أن المستحب كما يذكر المؤلف رحمه الله أن المشيع إن كان يمشي على رجليه أن يكون أمام الجنازة، وإذا كان راكبا على دابته فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون خلفها. والمؤلف رحمه الله يقول: وراكب لحاجة خلفها، بمعنى أن ركوب المشيع في المذهب مكروه، اللهم إلا إذا كان ثمة حاجة كأن يكون هذا المشيع مريضا يتعذر أو يشق عليه المشي فإنه يركب بدون كراهة، أما مع عدم ذلك فإن هذا مكروه. ولا شك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه من بعده أنهم كانوا يمشون في تشييعهم للجنائز، فلا شك أن المشي أفضل. وعلى كل حال من ركب فلا حرج عليه من جهة أنه لم يرتكب محرما لكنه خالف الأولى. والدليل على كون الراكب يمشي الخلف يمشي في الخلف خلف الجنازة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. وهذا الحديث خرجه بألفاظ متقاربة الخمسة أصحاب السنن وأحمد في المسند، فهذا دليل على أن الراكب يمشي خلف الجنازة ولا يمشي أمامها. وهذا هو الذي يقتضيه النظر، لأنه لو مشى أمامها فربما كان معيقا للجنازة وللحاملين لها وللمشيعين المشاة، لكن يكون في الخلف لا شك أن هذا أولى. وأما الركوب أمامها فكما قلنا إنه خلاف الأولى، بل قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون الركوب أمامها. لما ذكر الركوب أمامها قال كانوا يكرهونه، وإذا قال النخعي رحمه الله ذلك فإنه يريد أصحاب ابن مسعود، يريد في الغالب أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وهم من سادات التابعين. أما كون الماشي أمامها فهذا الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم، والذي يبدو والله تعالى أعلم أن الأمر في ذلك واسع، إن مشى أمامها فلا بأس وإن مشى خلفها فلا بأس، لأن الحديث السالف الذي ذكرته لك فيه التخيير الماشي حيث شاء. وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها. فيبدو والله تعالى أعلم أن الأمر في ذلك واسع. وهذا الأثر خرجه الطحاوي بإسناد صحيح، فالأمر في ذلك إن شاء الله واسع. قال رحمه الله: وقرب منها. هذا هو الأمر المستحب الخامس، أن يقرب المشيع من الجنازة لا أن يكون بعيدا عنها، وذلك فيما يبدو من جهة النظر، يعني هذا الاستحباب من جهة النظر لأجل أن يكون قد تحقق بكونه اتبع الجنازة، فيتحقق ذلك ويكون قائما بذلك على أكمل وجه إذا كان قريبا منها. وبعض فقهاء الحنابلة ومنهم البعلي شارح الأصل ذكر تعليلا لهذا، قال: لأن الجنازة بالنسبة للمشيعين كالإمام بالنسبة للمأمومين، والأفضل للمأموم أن يدنو من الإمام، هكذا ذكر رحمه الله. قال رحمه الله: وكون قبر لحدا. المقصود باللحد هو أن يحفر القبر ثم أن تحفر حفرة في قاعه من جهة القبلة، كما هو معروف وكما هو حاصل في مقبرة المدينة البقيع. فيقول لك المؤلف رحمه الله: إنه يسن أن يكون القبر لحدا، يعني أن يلحد الميت في قبره. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن وقد ألحد له عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام أحسن ما يكون من الدفن. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أوصى أن يلحد كما ألحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصى أن يلحد كما ألحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ألحدوا له عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عند الأربعة وغيرهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. والحديث فيه بحث من جهة ثبوته، ومن أهل العلم من رأى أنه يرقى لدرجة الاحتجاج بطرقه وشواهده. المقصود أن اللحد لا شك أنه أفضل متى ما تيسر، وإلا فإذا لم يتيسر ذلك فلا حرج في الشق. وقد أجمع العلماء كما نقل النووي رحمه الله على أنه يجوز الأمران، يجوز اللحد ويجوز الشق، لكن اللحد عند الإمكان أفضل، وذلك أن تكون الأرض متماسكة، أن تكون الأرض ماذا؟ متماسكة. أما إذا لم تكن متماسكة كأن تكون الأرض رملية، فإن اللحدها هنا شيء عسر أو متعذر، ويخشى من أن ينهار على الميت هذا اللحد كانت الأرض رملية. فمثل هذا يقال في حقه إن الشق ماذا؟ أفضل. وكيفية الشق أن تحفر الحفرة ثم يسند، إذا خيف من انهيار هذا القبر يسند جانب هذه الحفرة بشيء يدعم ذلك من اللبن، ثم بعد ذلك يوضع هذا الميت، ثم إنه يسد عليه بشيء من اللبن، يسد عليه بشيء من اللبن أو نحوه، ثم بعد ذلك يهال التراب، ثم بعد ذلك يهال التراب. قال رحمه الله: وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر المسنون السابع، أن الذي يدخل الميت في قبره يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي يدخل هذا الميت في قبره؟ الأمر في ذلك كما تقدم، يقدم الموصى له. إذا أوصى الميت بأن يلحده أو يدخله في قبره أحد فلا شك أن هذا هو المقدم. فأما إذا لم يكن الأمر كذلك فإننا نقدم عند المشاحة الأقرب فالأقرب. وعلى كل حال أن يقوم أي أحد بهذا من المسلمين يكفي والحمد لله. حتى المرأة لو أن إنسانا ألحدها ولم يكن من محارمها كان هذا جائزا. ولذا فإن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أدخلها في قبرها أبو طلحة رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه كان حاضرا الذي هو زوجها. فالأمر في هذا إن شاء الله واسع. المقصود أنه عند إدخال الميت في قبره السنة أن يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودل على ذلك ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما بإسناد صحيح. وجاء في بعض روايات الحديث بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول هذا اللفظ أو ذاك كلاهما مشروع، إما أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، أو يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عند الحاكم بإسناد حسن كما قال الشيخ ناصر رحمه الله من حديث البياضي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا زيادة ماذا؟ وبالله. إذن عندنا هنا ثلاثة ألفاظ: بسم الله وعلى ملة رسول الله، بسم الله وعلى سنة رسول الله، بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثامن: ولحده على شقه الأيمن. لحده على شقه يعني أن يكون أن يوضع الميت وأن يلحد على جنبه الأيمن، أن يكون على جنبه الأيمن، وبالتالي تكون رأسه في أي جهة؟ عن يمين القبلة، تكون عن يمين القبلة، ورجلاه عن يسار القبلة. يقول إن هذا هو الأمر المستحب، إن هذا هو الأمر المستحب. وبالتالي نفهم أنه لو وجه إلى القبلة ولكنه أضجع على شقه الأيسر أن هذا جائز، لكنه خلاف الأولى، لكنه خلاف الأولى. الأولى أن يكون على شقه الأيمن، أن يكون ذلك على شقه الأيمن. أما كونه مستقبل القبلة فهذا شيء واجب، ولذلك قال عقيب هذا: ويجب استقباله القبلة. كونه على شقه الأيمن أو شقه الأيسر هذا كله جائز، والسنة على الشق الأيمن. كونه تجاه القبلة هذا أمر واجب ولا شك في ذلك، وعلى هذا عمل المسلمين من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، أن توجه الجنائز وأن يوجه الأموات في قبورهم جهة القبلة. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود أنه قال عن القبلة: إنها قبلتكم أحياء وأمواتا. والحديث على كل حال فيه بحث أثبته طائفة من أهل العلم وضعفه طائفة من أهل العلم، لكن على كل حال لا شك أن عمل المسلمين قائم كما ذكرت لكم من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، على كون المسلم يوجه إلى جهة القبلة، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها، وتجصيص قبر وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه، وإدخاله شيئا مسته النار، وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده. أحسنت. وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة. أحسنت. انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر المكروهات في حال الدفن، وذكر كذلك بعد ذلك أمرا محرما. أما المكروهات التي ذكرها فقال أولا: وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها. هذا من الأمر المكروه، أنه إذا اتبعنا الجنازة فلا نجلس حتى توضع على الأرض. هذا مراده رحمه الله في قوله قبل وضعها، ليس المقصود قبل وضعها في اللحد، وإن كان قد قيل هذا، لكن الذي عليه المذهب أن قبل وضعها أي على الأرض، يعني هي محمولة الآن على الأعناق ثم توضع تهيئة أو مقدمة لماذا؟ للإدخال إلى القبر. فإذا وضعت فإن الجلوس لأحد من المشيعين جائز بلا كراهة، أما قبل ذلك فإنه ماذا؟ فإنه كما ذكر مكروه. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع، فلا تجلسوا حتى توضع. قالوا إذن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم نهي، وحمله أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله على الكراهة، وهكذا كثير من الفقهاء حملوا هذا النهي على الكراهة، فبالتالي ليس أو يكره لمن شيع جنازة أن يجلس حتى توضع. لكن هنا بحث بحثه بعض أهل العلم، وهو ما ثبت عن علي رضي الله عنه فيما خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من قوله: قام النبي صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا. قالوا هذا يدل على أن ذاك النهي منسوخ، أن ذاك النهي منسوخ، لأن علي رضي الله عنه يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا. لكن المقام هنا يحتاج إلى تحقيق، هل مراد علي رضي الله عنه قيام المشيعين بمعنى وقوفهم حتى توضع على الأرض، أو مراده أن من كان جالسا فمرت الجنازة فإنه يقوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ثم نسخ ذلك فجلس عليه الصلاة والسلام؟ الأقرب والله تعالى أعلم أن المراد الثاني، بمعنى كان الأمر أولا منه صلى الله عليه وسلم أنه إذا مرت جنازة فإنه إذا مر بها على جالس كان مأمورا بماذا؟ بالقيام. فهذا الذي أراده علي رضي الله عنه بقوله: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة وقمنا، ثم إن هذا نسخ فقال ثم جلس فجلسنا، كان هذا منسوخا. هذا الذي يبدو والله تعالى أعلم، وليس أنه الأمر الآخر الذي هو ماذا؟ الوقوف وعدم الجلوس بالنسبة للمشيعين. هذا الأقرب والله تعالى أعلم، وأن هذا محكم غير منسوخ. الأقرب والله أعلم أن هذا محكم غير منسوخ: إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. لكن رخص جماعة من السلف ومن المتأخرين أنه إذا سبق أناس إلى الجنازة ولم تزل بعيدة أنه لا حرج عليهم في الجلوس، لأن في وقوفهم مدة طويلة مشقة عليهم. فهمنا هذه؟ يعني لو سبق أناس إلى الجنازة إلى القبر والجنازة لا تزال بعيدة، فإن هؤلاء إذا جلسوا لحاجتهم إلى ذلك، الذي يبدو والله تعالى أعلم أن ذلك لا بأس به على ما رخص به من ذكرت من أهل العلم. قال رحمه الله: وتجصيص قبر. يقول: إن تجصيص القبر مكروه. وما المقصود بتجصيص القبر؟ نعم، ما المقصود بتجصيص القبر؟ المقصود بذلك أن يوضع عليه الجص، وإن شئت فقل الجص، لكن ما هو الجص أو الجص؟ هو الذي يعرف بالآجر، أو كما نقول في لساننا المعاصر الجبس. تعرفون الجبس؟ هذا الذي يبنى به ويطلى به، يستعمل في البناء والناس تعرفه، يسمى في بعض الأماكن الآجر ويسمى في بعض الأماكن الجبس. فيقول لك إن تجصيص القبر يعني وضع ذلك، بمعنى أن يوضع عليه ما يشبه البناء بهذا الجص أو تزويقه وزخرفته بهذا الجرس يقول إن هذا مكروه. ولا شك في أن هذا أمر خلاف المشروع، والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر. نهى عن ماذا؟ عن تجصيص القبر، وعن البناء عليه، وعن أن يقعد عليه، وأن يقعد عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأمور الثلاثة، والمؤلف رحمه الله تعالى قد ساقها. والذي يبدو والله تعالى أعلم أن التحقيق أن تجصيص القبر الحكم فيه أرفع من كونه مكروها كراهة تنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا صريحا عن ذلك، والأصل أن النهي ماذا؟ يقتضي التحريم، اللهم إلا إذا وجد صارف، وليس ثمة صارف. فلا شك أن هذا أمر محرم. ومعلوم عندك يا طالب العلم أن تجصيص القبر نوع من البناء عليه، والبناء على القبور قد شددت فيه الشريعة أيما تشديد، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من طريق وفي أكثر من حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، وذلك سدا لذريعة الشرك، وذلك سدا لذريعة الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى، وأول من يتوجه لهم النهي من؟ الذين تلقوا هذه الأحكام. ومن هم؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين هم أعظم الناس إيمانا وتوحيدا بعد الأنبياء، ولا شك لا كان ولا يكون مثلهم، ومع ذلك ينهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الذرائع التي توصل للشرك، فكيف بمن دونهم؟ فكيف بهذا الزمان المتأخر؟ والله المستعان. إذن لا شك أن هذا أمر محرم، ناهيك عما في ذلك من المباهات والإسراف، وكل ذلك لا شك أنه أمر محرم في الشريعة. إذن تجصيص القبر لا شك أنه محرم، وفي معناه ما يفعله بعض الناس من وضع هذه الأشياء من الطوب أو الإسمنت أو النورة أو ما شاكل ذلك، فالعلة في ذلك كله فالعلة في ذلك كله واحدة، لا فرق بين الجص وغيره. كل بناء يوضع ترخيم أو وضع الإسمنت أو وضع الحجارة التي ترصف رصفا كأنها بناء، كل ذلك لا شك أنه أمر محرم لا يجوز بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وما كان الشرك ليتسلل في هذه الأمة إلا ولذلك أسباب، ومنها التساهل في ذرائع الشرك ووسائله، والشيطان حريص. أول شرك وقع في هذه الأرض كان في قوم نوح، والسبب في ذلك تسويل سوله الشيطان، رأوا أن هذا أمر حسن أن نصور صورا، ما كان القصد في ابتداء الأمر أن يشرك بالله عز وجل، كان القصد ماذا؟ كان قصدا في ظنهم حسنا، وهو أنهم إذا رأوا هؤلاء الصالحين فإنهم ينشطون، إذا رأوا صور هؤلاء الصالحين فإنهم ماذا؟ ينشطون في العبادة. لكن ما الذي آل الأمر إليه؟ أن أصبح هؤلاء وأن أصبحت صور هؤلاء آلهة تعبد مع الله سبحانه وتعالى، أمر صغير في نظر كثير من الناس، لكنه في الشريعة عظيم، لأنه وسيلة لأنكر المنكرات وأشد المحرمات، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وبناء، أي يكره البناء على القبور. وحديث جابر السابق صريح في ذلك، وأن يبنى عليه يعني على القبر كما في حديث جابر في صحيح مسلم. أي بناء على القبر فإنه داخل في هذا النهي، والأمر في البناء على القبور كما ذكرت لك آنفا أشد من مجرد الكراهة، بل هو محرم مؤكد التحريم لأنه ذريعة إلى الشرك. أي بناء على القبر لا شك أنه داخل في هذا النهي، سواء كان ذلك بوضع قبة أو ببناء غرفة أو بوضع خيمة أو بأي شكل من أشكال البناء على القبور، كل ذلك محرم. البناء والقبر أمران متنافران متنافيان لا يجتمعان، لا يجوز في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير الشرائع وآخر الشرائع أن يجتمع قبر وبناء، لا يجوز. فكل بناء على القبور حصل فإنه واجب أن يزال، إنما القدر الذي يشرع في شأن القبور أن ترفع بترابها وبرملها، يعني برمل المقبرة وترابها، أن يرفع ذلك قدر شبر أو نحوه، لا يزاد على ذلك. ولذلك في صحيح مسلم قال علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا، يعني عاليا، قبر مشرف عالي ولو لم يبن عليه إلا سويته، يعني جعلته لاطيا نازلا. إنما يشرع فقط أن يرفع بقدر يسير حتى يميز القبر عن بقية الأرض، فما بالك بالبناء عليه؟ أشك أن هذا من أعظم أسباب وقوع الشرك. ومع الأسف الشديد ما أكثر هؤلاء الذين يحادون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويخالفون هذا النهي الصريح الثابت في الصحيحين وغيرهما بالأحاديث الصحاح عنه صلى الله عليه وسلم، والمشتكى إلى الله. قال: وكتابة، أيضا يكره الكتابة على القبر، والدليل على ذلك ما جاء في حديث جابر السابق، لكن لفظ الكتابة أو النهي عن الكتابة جاء في زيادة عند الترمذي وحسنها رحمه الله وصححها، ومال إلى ثبوتها جماعة من أهل العلم وضعفها طائفة من أهل العلم. والأقرب والله أعلم أنه ثبت هذا الحديث أو لم يثبت، فإن الكتابة على القبور أمر غير محمود وتجر إلى ما لا تحمد عقباه، وهو وسيلة إلى الغلو في هذه القبور، فالمنع من ذلك وسد الذريعة لا شك أنها أولى وهي المقدمة. فأي كتابة على القبر لا تجوز، وعلى هذا فتوى أهل العلم عندنا، سواء كانت الكتابة بكتابة آيات أو بكتابة أحاديث أو بكتابة اسم هذا الميت أو بكتابة شيء من شمائله والثناء عليه، كل كتابة على القبر بنقش على حجر أو وضع لوحة أو ما شاكل ذلك، كل ذلك لا شك أنه منهي عنه. قال رحمه الله: ومشي، يعني على القبر، لا يجوز المشي على القبر. وثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن توطأ القبور، نهى عن أن توطأ القبور، فلا يجوز وطء أو المشي على القبور، وذلك احتراما للميت، وذلك احتراما للميت. قال رحمه الله: وجلوس عليه، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث جابر السابق قال: وأن يقعد عليه، نهى عن أن يقعد على القبر، وذلك فيه شيء من الإهانة لهذا الميت. كذلك ثبت في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور. قال ماذا؟ لا تجلسوا على القبور، وهذا نهي صريح يقتضي التحريم، الصحيح أن هذا من الأمر المحرم وليس المكروه كراهة تنزيه. قال: وإدخاله شيئا مسته النار. يقول: إن من المكروه أيضا أن ندخل شيئا في القبر مسته النار، ومثلوا لهذا بالآجر، والآجر سبق ذكره، أو الطين المحروق، أو ما شاكل ذلك. أي شيء مسته النار يقول لك المؤلف رحمه الله إنه يكره إدخاله في القبر. وهذا عندهم له تعليل ولا أعلم عليه دليلا، إنما هو تعليل. والموفق رحمه الله في المقنع علل هذا بأنه من باب التفاؤل ألا تمسه النار، من باب ماذا؟ التفاؤل ألا تمسه النار، هكذا ذكروا، والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله: وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده. يقول: يكره لمشيع الجنازة التبسم، وأشد منه الضحك، وأشنع من ذلك القهقهة، وكذلك الحديث في أمر الدنيا. تشيع الجنازة ليس نزهة وليس فرجة تفرج فيها الناس ويستأنسون، ولذلك يكون المجال مفتوحا للنكات والضحك والتبسم. المقام مقام عظيم. هذه المقابر شرعت زيارتها لأجل ماذا؟ التذكير بالآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يا لله العجب، أمام الإنسان ميت يوضع في قبره انتقل إلى الدار الآخرة، هذه آخر اللحظات التي هو فيها على وجه الأرض، وعن قريب سيكون في باطنها، ويلقى الشيء الذي كتبه الله سبحانه وتعالى عليه، ويرى عمله إن صالحا وإن فاسدا. وعن يميني هذا المشيع قبور، وعن شماله قبور، وأمامه وخلفه، ومع ذلك فإنه يجد المجال متسعا لضحك وتبسمات ونكات، أو كلام في أمر الدنيا، تجارات وعقارات. سبحان الله العظيم، أي قلوب قاسية تلك التي تفعل هذا الأمر. هذا مقام عظيم ينبغي أن توجل فيه القلوب، ينبغي أن يتذكر الإنسان في مصيره. إن كان أخوك الذي الآن يلحد قد غادر هذه الحياة قبل قليل، فأنت عما قريب ستكون في محله. إذا لم يتذكر الإنسان في هذا المقام متى يتذكر؟ القبور موعظة عظيمة. عثمان رضي الله عنه يقول: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، إلا والقبر أفظع منه. واليوم مع الأسف الشديد يرى ويسمع أشياء يندى لها الجبين تحصل في المقابر، سواء عند تشيع الجنائز أو إذا فتحت أبواب المقابر للناس للزيارة، تبسمات وقهقهات وخوض في حديث الدنيا. وأنا قد رأيت من هذا وسمعت، والله أناس يتكلمون في بعض الصفقات التجارية، يتكلم بجواله عن بعض الصفقات التجارية، والميت الآن يلحد، والناس مشغولون بإهالة التراب على هذا الإنسان، وهذا عنده المجال متسع للكلام عن صفقة من صفقات التجارة. سبحان الله العظيم. رأينا أيضا أشياء حديثة وغريبة، رأينا من يصور نفسه، ما يسمونه بالسيلفي هذا، وربما يتبسم. هذا شيء رأيت منه طرفا هنا في مقبرة البقيع، أناس يقفون بين المقابر ويتصورون، الظاهر لأجل أن يرسلوا هذه لماذا؟ ذكريات. يعني صارت زيارة المقابر من جنس زيارة المتاحف، ذكريات يتفكه الناس بها. كيف خرج هذا الأمر العظيم وهو زيارة المقابر عن المقصود الشرعي إلى مثل هذه الأمور والترهات والمشتكى إلى الله؟ في سنن سعيد بن منصور أن ابن مسعود رضي الله عنه رأى إنسانا يضحك في جنازة فقال له: تضحك في جنازة؟ لا كلمتك أبدا، لا كلمتك أبدا. هكذا كان السلف رحمهم الله يعظمون مثل هذه المواقف، ترق قلوبهم ويتعجبون أشد العجب مما يحصل من بعض الناس مما لا يليق بهذا الموقف. سعد بن معاذ رضي الله عنه خرج الطبراني بإسناده عنه، وإن كان في الإسناد بحث من جهة الثبوت، أنه رضي الله عنه قال: ما تبعت جنازة إلا وكان تفكيري فيما هي مقبلة عليه. يقول: الآن ليس وقت التفكير في الدنيا، الآن لا يشغل بالي ولا فكري إلا ما هذا الذي ستقبل عليه، ما الذي يستقبل هذه الجنازة بعد أن توضع في قبرها. ولذلك زيارة المقابر عند السلف كان لها أثر عظيم. الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: كانوا إذا اجتمعوا في جنازة يعرف فيهم ذلك 3 أيام. التأثير الذي يقع في نفوسهم من زيارة المقبرة يستمر ماذا؟ يعرف أنهم قد زاروها إلى 3 أيام، كانت القلوب حية. أما حال الناس اليوم فالمشتكى إلى الله، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: وحرم دفن 2 فأكثر في قبر إلا لضرورة. يقول لك المؤلف رحمه الله: إن الواجب أن يقبر الميت في قبر مستقل به، ولا يجوز أن نجمع ميتين فأكثر في قبر واحد، اللهم إلا عند وجود الضرورة. وذلك كأن يكثر الموت أو القتل أو يصيب الناس زلزلة أو شيء من هذا، فيكون هناك موت ذريع، موت كثير، فيشق على الناس أن يخصوا كل ميت بقبر. عند ذلك فإنه يقول لك المؤلف رحمه الله: إنه يجوز أن يدفن 2 فأكثر في قبر، أما إذا لم يكن الأمر كذلك فإنه لا يجوز. وهذا الذي عليه المذهب. والقول الثاني عند الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، أن ذلك مكروه لا يصل إلى درجة التحريم. والأقرب الله أعلم هو القول بالتحريم إلا لوجود ضرورة أو حاجة ملحة، وذلك كحال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد حينما أذن عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري وغيره، أذن لأصحابه أن يدفنوا شهداء أحد 2 و3 في قبر واحد كما عند البخاري وغيره. وجاء في السنن في هذه القصة أن الصحابة رضي الله عنهم اشتكوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، اشتكوا إليه عليه الصلاة والسلام أن الحفر علينا لكل إنسان شديد. قالوا: الحفر يا رسول الله علينا لكل إنسان شديد، فماذا تأمرنا؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا في القبر 2 و3، وأمرهم أن يقدموا أكثرهم أخذا للقرآن. أمرهم أن يقدموا أكثرهم، يعني الأول وضعا في القبر الأكثر أخذا للقرآن، فهذا الذي يبدو والله أعلم. وعمل المسلمين على أن يخص كل ميت بماذا؟ بقبر وعدم الجمع. فالذي يبدو والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن لهم عند وجود ماذا؟ هذه المشقة، وإلا ما كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المستقر عندهم أن كل إنسان له قبره. لكن لما شق الأمر عليهم جاءوا يشتكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم أن الأصل أن يدفن كل إنسان في قبر مستقل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت أو ميت نفعه. هذه مسألة إهداء الحسنات أو القرب إلى الأموات، والمذهب متوسع في هذه المسألة. فالمؤلف يقول: أي قربة فعلت، سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما، وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت، فإن ذلك ينفعه ويصل الثواب إليه. وهذه المسألة فيها بحث طويل عند أهل العلم، والناس فيها متفاوتون، يعني العلماء فيها مختلفون، منهم من يتوسع ومنهم من يضيق، مع ملاحظة أن ثمة مسائل يعني ينبغي ملاحظتها. أولا، الإهداء لعموم المسلمين شيء، والإهداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء آخر. بعض الفقهاء والمذهب على هذا رخصوا وأجازوا إهداء القرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يقرأ إنسان شيئا من القرآن فيهديه، ينوي أنه لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. أو يحج ويهدي ذلك له، أو يتصدق ويهدي ذلك له. والمقطوع به أن هذا غير مشروع لأمرين: أولا، لأن من هم أشد اتباعا وحبا له عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة ما فعلوا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فهو إذن أمر محدث. والأمر الثاني أنه شيء لا فائدة منه، والسبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثاب على كل حسنة تقع من أحد من هذه الأمة، أليس كذلك؟ لأنه هو السبب في وصول هذا الخير والهدى إلينا، فكل حسنة تقع من أحد من المسلمين فلرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أجرها، من دون أن ينقص هذا من أجور العاملين شيئا. فإذا ما الحاجة إلى هذا الإهداء؟ لا حاجة إليه. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا أمر غير مشروع. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يلاحظ أن العلماء متفقون على أنه لا يجوز إهداء الإيمان لمن لم يكن مؤمنا، يقول أنا أهدي إيماني لكافر ثم أؤمن مرة ثانية، هذا غير مشروع بالاتفاق. كذلك إهداء أعمال القلوب هذا غير مشروع بالاتفاق، يقول أنا أهدي محبة أو أهدي خوف أو توكل أو إخلاص، هذا كله غير مشروع. كذلك اتفقوا على انتفاع الميت بدعاء إخوانه، وهذه مسألة ليست هي مسألة الإهداء، الانتفاع شيء والإهداء شيء آخر، الإهداء أخص من الانتفاع، فثواب الدعاء للداعي لكن الميت ينتفع بالدعاء. أيضا اتفق العلماء على جواز إهداء ثواب الصدقة للميت، فكون الإنسان يتصدق بصدقة وينوي أن ثوابها لفلان الميت هذا أمر جائز. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك أحاديث متعددة، من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، يعني أوصت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. إذن الصدقة عن الميت ماذا؟ جائزة ويصله يصل الميت ثواب ذلك إن شاء الله. الأمر الذي بعد ذلك أن قضاء الصوم الواجب عن الميت جائز، وسواء كان هذا واجبا بأصل الشرع كأن يكون عليه صيام قضاء ما صامه أو يكون عليه صيام نذر، فإن ذلك يجوز أن يقضى عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه ولأوليائه أو لغيرهم أن يقتسموا ذلك، يعني إذا كان على هذا الميت 20 يوما وجب عليه أن يصومها فما صامها لمرض أو غيره وتمكن من القضاء وما قضى، فلو اقتسم ذلك 20 شخصا فإن ذلك يجوز، فإن ذلك يجوز. أيضا اتفق العلماء في الجملة على جواز إهداء ثواب النسك الحج والعمرة للميت، فيجوز أن يحج إنسان عن ميت أو يعتمر عنه، سواء كان هذا الحج واجبا أو مستحبا، سواء كانت هذه العمرة واجبة على القول بوجوب العمرة أو كانت مستحبة، سواء كانت منذورة أو غير منذورة. ويدل على هذا حديث شبرمة، حديث شبرمة: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، على بحث في رفعه ووقفه. يبقى بعد ذلك موضوع الخلاف في الأعمال البدنية كالذكر، تلاوة القرآن، الصلاة وما شاكل ذلك. هل يجوز أن أصلي ركعتين أهدي ثوابها للميت؟ هذا موضوع خلاف طويل بين أهل العلم، والأقرب والله تعالى أعلم أن ذلك غير مشروع وأنه أمر محدث. والدليل على هذا جملة من الشواهد والأدلة. الأصل في الشريعة أن عمل الإنسان لنفسه، قال سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. الأصل أن أعمال الإنسان لنفسه، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا في حدود ما ورد. ولذا هذا الصحابي الذي جاء يسأل عن الصدقة عن أمه، لماذا جاء يسأل؟ لأن هذا خلاف الأصل، لو كان هذا أمرا ماشيا على الأصل ما احتاج، يعني لو أراد أن يتصدق لنفسه هل يأتي يقول لرسول الله: هل أتصدق لنفسي؟ أو هذا أمر مستقر عند الصحابة؟ إنما جاء يسأل عن هذا لأجل أنه خلاف الأصل فيوقف عند حد ما ورد ولا يزاد على ذلك، لا سيما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه من بعده قد مات لهم أقرباء وأحباب وأبناء وأزواج، ومع ذلك ما ثبت عن أحد منهم أنه أهدى ركعتين أو وضوءا أو جزءا من القرآن تلاه أو ما شاكل ذلك. فالأقرب الله أعلم أن هذا غير مشروع، لكن الذي عليه المذهب ماذا؟ الجواز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسن لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر. وقول زائر ومار به: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وتعزية المصاب بالميت سنة ويجوز البكاء عليه، وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه. طيب، يقول رحمه الله: وسن لرجال زيارة قبر مسلم. دليل ذلك جملة من الأدلة قولية وفعلية، ومن ذلك حديث بريدة عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لكن قوله وسن لرجال، ماذا يفهم منه؟ أن النساء لهن حكم آخر، والمذهب أن زيارة النساء للمقابر مكروهة، المذهب عند الحنابلة أن زيارة النساء للقبور مكروهة، وفي رواية عن أحمد رحمه الله أنها محرمة، واختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. والأقرب والله تعالى أعلم أن هذا القول بالتحريم أقرب، وأنه هو الراجح في هذه المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات أو زوارات القبور كما ثبت في حديث أبي هريرة وابن عباس وحسان رضي الله عنهم أجمعين. فالأمر في ذلك محرم، بل هو أشد من مجرد التحريم، لأن ثبوت اللعن يقتضي أن هذا الفعل كبيرة، يقتضي أنه ماذا؟ يقتضي أنه كبيرة. وهذه المسألة فصلناها في دروس كتاب التوحيد إن كنتم تذكرون. قال رحمه الله: والقراءة عنده، يقول يجوز أن تقرأ عند القبر أو تقرأ عليه كأنك تقرأ على مريض، أو تقرأ عنده لأجل أن يؤنس هذا الميت، هكذا يعللون. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن هذا غير مشروع، وهي التي اختارها الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله، وهذا هو الصواب. واعلم يا طالب العلم أن كل حديث أو أثر جاء في القراءة عند القبور أو في المقابر أو عند دخولها فإنه لا يصح، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، لا ياسين ولا قل هو الله أحد ولا خاتمة سورة البقرة ولا فواتحها ولا غير ذلك. والدليل على هذا صحيح ظاهر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا وإن الشيطان لينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لاحظ يا رعاك الله كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القبور مما لا يقرأ فيه القرآن. فالمشروع إذن أن لا نقرأ في المقابر القرآن، إنما نقرأ القرآن في البيوت. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن القبور لا يقرأ عندها كتاب الله عز وجل، لكن اقرأوا في بيوتكم فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إذن هذا الصواب أنه غير مشروع. قال: وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر. السبب الذي ينفع الميت الآن الدعاء له، وهذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي شرعه وأمر به عليه الصلاة والسلام لمن جاء إلى القبور أن يسلم ويدعو، أن يسلم ويدعو. ولو كان ثمة شيء آخر لبينه الرحيم صلى الله عليه وسلم، الرؤوف بهذه الأمة عليه الصلاة والسلام. فوضع جريدة رطبة في القبر هذا اجتهاد قال به جماعة من الفقهاء، ومن ذلك أن هذا ما عليه المذهب، والصحيح أن هذا غير مشروع. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن أحدا من أصحابه يجعل شيئا من الجريد في هذه القبور؟ ما كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، ولو فعل لنقل، ولو كان هذا ينفع لبين. قد يقول قائل: ما تفعل في حديث ابن مسعود ابن عباس، وكذلك جاء في حديث جابر من أنه جعل الجريدة شقين وغرس على كل جريدة ماذا؟ شقا. يقول: هذا وضع الجريد على القبر شيء، ووضعه في القبر شيء آخر، هذا واحد. ثانيا: هل كون الجريد رطبا سبب للتخفيف، أو إن سبب التخفيف شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورطوبة الجريد إنما هي توقيت فقط، لأن يسلم قال: لعله يخفف عنهما ما لم تيبس شقتين هذه. إذن هو مجرد توقيت، وإلا فالتخفيف راجع إلى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في حديث جابر في مسلم: فأحببت أن يخفف عنهما بشفاعتي ما دامتا رطبتين. فالعلة إذن ماذا؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم متى فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغرس؟ لما قال إنهما ماذا؟ يعذبان، أحدهما كان يمشي بالنميمة والآخر لا يستنزه من بوله. إن كنت تعرف أن هذا القبر أو ذاك يعذب فربما نقول فعل، لكن تستطيع؟ هذا شيء لا يعلم إلا من طريق الوحي. ولذلك هذه قبور أصحابه في البقيع ما كان يفعل عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل هذا على أنه غير مشروع. أما قول الزائر والمار بالقبور ما أورد المؤلف فهذا ما ثبتت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. بعض الناس إذا وصلوا إلى المقبرة ربما يذهل بسبب الزحام عن ذكر هذا الذكر أو التسليم بهذا التسليم، فينبغي على الإنسان أن يستحضر ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى التعزية، والتعزية سنة ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عند النسائي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم عزى أحد أصحابه الذي فقد ولدا له، فدل هذا على أن التعزية سنة. والمقصود بالتعزية تسلية المصاب والتخفيف عنه بكلمات حسنة ومعان صحيحة. وأحسن ما يعزى به تعزية رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب. هذا كما يقول النووي رحمه الله في الأذكار أحسن ما يعزى به. ولكن التحقيق في هذه المسألة ما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن التعزية تكون بأي كلام يناسب المقام ويفهمه السامع، بأي لغة وبأي أسلوب، الشيء الذي يتناسب مع المقام وفهم ماذا السامع. ربما بعض الكلام باللغة الفصيحة ربما لا يفهمه بعض العوام، فالمقصود هو حصول الأمر المطلوب وهو التعزية، فبأي عبارة حسنة لا خطأ فيها يحصل المقصود. وأنبه إلى كلمة لا خطأ فيها، فإن من الناس من إذا عزى يقول البقية في حياتك، البقية في حياتك، سبحان الله، أي بقية هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس قد نفث في روعي، إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فليس هناك ماذا؟ بقية تعطى أو تكون أو يؤمل أن تكون في حياة الآخر مثل هذه التعزية. لا شك أنها قول منكر، قول منكر. إنما بأي عبارة حسنة وكلام لطيف تحصل التعزية والحمد لله. قال: وتعزية المصاب بالميت سنة، ويجوز البكاء عليه. كيف لا يجوز وقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: شهدنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام جالس على القبر، يعني هي تدفن، قال: فرأيت عينيه تدمعان عليه الصلاة والسلام. وقد قال في شأن ابنه إبراهيم كما في الصحيحين: إن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وفي الصحيحين أيضا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة وقد غشي عليه يقول: فبكى عليه الصلاة والسلام وبكى أصحابه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. فالحزن والبكاء الذي لا يصحبه منكر هذا لا شك في جوازه، بل إن أكمل الحال حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث اجتمع له أمران: الرضا والرحمة، الرضا عن الله عز وجل وحكمه وقدره، مع الرحمة التي هي البكاء التي كانت ببكائه عليه الصلاة والسلام، فأكمل الأحوال حاله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وحرم ندب ونياحة. الندب بكاء مع تعداد مآثر الميت، كان كذا وكان كذا، هذا يسمى ماذا؟ ندبا، هذا لا شك أنه محرم. والنياحة رفع الصوت بالبكاء برنة، قالوا أن ينوح كنوح الحمام، هذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه من عدم التسليم بقضاء الله عز وجل ما فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ولذلك قال: وشق ثوب ولطم خد ونحوه، كل ذلك محرم كما في هذا الحديث. ومن ذلك نتف الشعر، حلق الشعر، تمزيق الثياب ومشاكل ذلك، هذا كله لا شك أنه محرم، وصاحبه يظهر الجزع وكأنه يشتكي من ظلم ظالم، والله المستعان، يشتكي من ظلم ظالم، والله عدل لا يظلم سبحانه وتعالى. لعل هذا القدر فيه كفاية، وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن كتاب الجنائز، وأسأل الله عز وجل أن يرحمني وإياكم برحمته، وأن يغفر لي ولكم وللمسلمين أحياء وأمواتا، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا إخوة، فيه اقتراح، ما رأيكم؟ الباب القادم كتاب الزكاة، وبعده كتاب الصيام، هل ترون أن نقدم الصيام لمناسبة رمضان؟ يعني ممكن نختمه إن شاء الله في الفترة الباقية، أو نبقى على ترتيب المؤلف؟ ها شيخ سعود، ها نأخذ الصيام إذن على بركة الله، والدرس يعني الثلاثاء والأربعاء كما هو العادة في خلف الحصوة الخلفية، يعني في وسط الحرم، الجمعة والسبت واحد في هذا المكان. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.